ننتقل الآن إلى أسئلتكم. يقول هذا السؤال: هل يجوز إطعام طبخة كاملة بدل إعطاء كيلو ونصف من الرز في كفارة الصيام أو فدية الصيام؟ الجواب نعم، نعم. ولو صنع طعاما فعشاهم فإن ذلك كافي. يقول: إذا أذن المغرب وأنا في السيارة ما معي شيء أفطر عليه، ماذا يفعل؟ ينوي الفطرة بقلبه ولا يمص إبهامه ولا يفعل فعل من لا علم عنده. فحص الدكتورة النسائية في رمضان لا يفطر. دعاء الإفطار ليس هناك دعاء خاص، لكن الصائم يدعو لأن دعوة مستجابة، فإن هناك ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم، وإذا أفطر في الحر وشرب الماء فإنه يقول: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما حديث اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فهو ضعيف لا يثبت. يقول: مزيل العرق البخاخ لا يفطر. شرب الماء أثناء الأذان إذا كان المؤذن دقيقا على الوقت خلاص، إذا قال الله أكبر امتنع ولا تشرب. يقول: تأخرت في إخراج زكاة المال بسبب تحديد نوعية المواد بسعر التجزئة أو بسعر الجملة، يمكن أن تقدر تقديرا، وإذا ما عرفت فإن لك أن تؤخر حتى تعرف السعر وبناء عليه تخرج الزكاة عما مضى. هل للمرضع قضاء وكفارة؟ المرضع الراجح إذا شق عليها أو على الولد يؤثر على كمية اللبن فإنها تفطر وتقضي فقط. زوجها توفي، هل عليها صلة رحم أمه؟ يستحب. وأما أم الزوج فهي من الأصهار، لا تعتبر بالنسبة لك رحما، أم الزوج من الأصهار، فإنه يستحب لك أن تصليها. ما حكم كب الطعام الزايد في الزبالة؟ لا يا أخي، إذا زاد أطعمه لو بهيمة أو طائرا، ولا ترمي نعمة الله، لا ترمي نعمة الله. دخلي 6000 يورو أو 8000، هل يلزمني زكاة؟ إذا كان يتبقى عندك شيء يحول عليه الحول، تدخر يبقى عندك شيء يحول الحول عليه، إذا بلغ نصابا تجب الزكاة. لكن إذا كان تصرف راتبك أولا بأول خلاص ما يجب عليك الزكاة، ما تجب عليك. من يسمع الأغاني وهو صائم ينقص من أجره، لأنه عليه وزر الآن بسماع المحرم، والنبي عليه الصلاة والسلام لفت نظرنا، يعني من لم يترك قول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به لم يكن لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. فالمحرم يتركه صائم ولا يجرح صيامه، لماذا ينقص أجره؟ لماذا؟ دفع المال والأتعاب للتسجيل في وظيفة، هذا ممكن يكون رشوة إذا كان الذي وظفك أخذ المال وظفك عنده، يعني طبعا في الأعمال الحكومية العامة، مدير مثلا، مدير شؤون موظفين مثلا، مدير تنمية الموارد البشرية، مدير الموارد البشرية ونحوهم، هؤلاء قد يكون كسبهم من الرشوة أكثر من رواتبهم بكثير، نسأل الله السلامة والعافية. خروج المرأة للتسوق بغير محرم، نعم، إذا كانت في حجاب كامل وما في فتنة ولا يخشى منها ولا عليها، لا يخشى منها ولا عليها. أما إذا يخشى عليها لابد من أحد يدافع. عبد الرزاق تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضانكم مبروك شيخ. الله يبارك فيك. عندي سؤال. تفضل. أنا عندي يعني لما كنت صغير يعني كنت أصلي، ما كنت يعني لما كنت أحلم وهيك ما كنتش أغتسل، يعني كنت أتوضأ، يعني ما أعرف أحكام الدين. والله يعني يا أخي إذا كنت لا تعلم الحكم الشرعي، وكنت لا تعلم يعني كنت لا تعلم الحكم الشرعي ومضى عليك مدة طويلة والقضاء يشق عليك، في حرج عليك القضاء، فتب إلى الله من الجهل الذي لم تزله بالتعلم ولك لم تسأل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولك. الأخ عبد الرحمن تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ، جزاك الله خير على برنامجك إن شاء الله. حياك الله. شيخ عندي سؤال، الله يطول عمرك. عندي الوالد متوفي وعليه قرض من البنك العقاري بموجب رهن للصك في البنك. متوفى وعليه متأخرة الآن عليه 90,000. ايوه. هل هي تدخل بنظام الدين عليه ولا موجب ان الصك مرهون عند البنك؟ هذا يعتمد على نظام البنك، يعني البنك هذا هل يسامح الموتى اذا مات الواحد اسقط عنه الدين ولا لا، يطالب الورثه؟ نعم يا طويل العمر، هو الان مسوال معامله في الوزاره، ولكنها تاخذ يعني اجراءاتها سنه سنتين ثلاث سنوات. فانا اسال بس هل يشمل نظام العفو ويكون يعني ان شاء الله ما عليه دين من ناحيه البنك بموجب ان الصك مرهون، او ان الان الدين موجود عليه هو؟ هذا يا اخي هذا يرجع الى البنك، هم الذين يجيبون هذا على هذا السؤال، هم الذين يجيبون هل هو مدين، وهل انتم تطالبونه الان، وهل هو ولا هو مسامح، هذا هم يجيبون. انا ابغى اعرف الحاجات، لان الان للسنتين او سنه وشوي متوفي، فما ادري، اخاف ان تكون دين عليه وحنا يعني اللي مسؤولين عنه. ولذلك يا اخي اذهب فاسالهم، اذهب فاسالهم. ايوه، السؤال لهم، يوجه لهم هم هذا السؤال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدك وأن يرحمه وأن يتغمده ويتولاه برحمته. الأخ عبد الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سافرت الشيخ هذا السير سيارة من الوكالة، رحت الوكالة قالوا لي بالنسبة للمقيم ما ينفعش يسير سيارة غير عن طريق البنك، والبنك ليه مندوب دائم في الوكالة، بنك الأهلي. سألت في البنك قال لي إن المعاملة مجازة من الهيئة الشرعية للبنك. قال لي هتشير سيارة عن طريق وعد بالتمليك اللي هو تأجير منتهي بالتمليك، هل هذا جاهز ولا لا؟ أيوة، هذا البنك إذا كان يشتري السيارة من الوكالة ويملكها ويحوزها ويصير يصير عنده هو، قد يستأجر جزءا من صالة أو معرض السيارات ويحط فيها السيارات اللي اشتراها واللي يبيعها بنظام التأجير المنتهي بالتمليك. إذا كان هذا هو الواقع، بمعنى أن البنك يشتري من الوكالة ومن المعرض وتنتهي علاقة الوكالة والمعرض وتنتقل إلى ملك البنك أو الصالة اللي اشتراها أو استأجرها اتخذها ليجعل فيها السيارات اللي يملكها ثم يبيعها عليك بنظام التأجير مع الوعد بالتمليك، أو يبيعها عليك أو يأجرها لك بنظام الإيجار مع الوعد بالتمليك، جائز. وأما إذا كان مجرد يسدد عنك، مجرد تروح للبنك توقع معه فيعطي شيك هو يسدد عنك للوكالة وأنت تستلم السيارة من الوكالة، ما سوينا شيء، هذا قرض ربوي سددوا عنك ثم يطالبونك بالزيادة، فهذه معاملة لا تجوز، هي وحسب الوضع والواقع. مهدي من المغرب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أمي لما كانت يعني صغيرة أكلت يوم أو يومين في رمضان عملا، يعني ما كفرتها، لكن كانت يعني واجب عليها الصيام. إذا كانت بالغة في ذلك الوقت فإن عليها التوبة إلى الله وقضاء هذين اليومين وإطعام مسكينين عن التأخير. حياك الله. أبو بشار تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير يا شيخ. عندي سؤالين لو سمحت. تفضل. السؤال الأول عن زكاة المال، السؤال الثاني عن كفارة الصيام للمريض الذي لا يرجى برؤه. بالنسبة لزكاة المال، إذا كان حال الإنسان بين دائن ومدين، يعني له ديون عند الناس ونفس الوقت هو مدين في سلك بيت شركة أو مدين بمبلغ معين، كيف تكون الزكاة؟ وبالنسبة للأموال اللي مدينها هو لأشخاص ممكن مثلاً ببلده وبتأخر بالسداد ممكن سنتين وثلاثة وممكن 10 سنين كمان بسبب الأثار يعني، فبيحسب بهذا المال وعليه زكاة، وشلون بدي أحسب مع الأموال اللي أنا مدين فيها أصلاً؟ السؤال الثاني بالنسبة لكفارة الصيام لوالدتي، لازم هي طبعا مريضة لا يوجب من أكثر من رمضان ما تقوم، لازم هي تطالع كفارة الصيام ولا ممكن أنا أطالع عنها مع أن هي أحوالها جيدة؟ يعني ممكن أن أنا من باب البر أطالع عنها كفارة الصيام، كفارة طيب. الصيام ممكن أطالع عن بداية رمضان عن كامل الشهر ولا نهاية رمضان ولا شلون؟ طيب تبى تطلع عنها بعلمها ولا بدون علمها؟ بعلمها طبعا. يعني ستقول أنا سأخرج عنك. هذا بقول له إنه سأخرج عنك زكاة كفارة الصيام من باب الإكرام. أيوة لا مانع لا مانع، أنت ما في مانع أن تتبرع، أن تتبرع بإخراج فدية الصيام عن أمك، ولكن يكون بعلمها. يعني يكون بعلمها وإذنها. الشيء. طيب. نفس الشيء تأخذ. أيضا إذا أنت تبغى تخرج فدية عن أي واحد مسلم أو مسلمة استحق عليه فدية فتريد أن تتبرع بإخراجها عنه، يشترط أن يأذن وتكون عنده نية قبل أن أيوة. تخرج عنه. أبو بلقيس تسمع الجواب إن شاء الله بقية الأسئلة. أبو بلقيس من الإمارات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال عن الدعاء في صلاة في ركعة الوتر وإطالته ورفع اليدين فيه، ثم عندي سؤال آخر عن إخراج الزكاة في الزكاة المالية في سوريا خارج الإمارات. طيب أسماء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ، هل يجوز أن أدمج ختمتي التلاوة اليومية وختمة التراويح وأكملها من بعضها البعض، أم يجب أن تكون كل منها منفردة؟ لا لا لا مانع أنك تعتبريها ختمة واحدة، وما قرأتيه خارج الصلاة وفي الصلاة وفي التراويح تعتبريه ختمة واحدة، لا مانع. شكرا. حياكم الله. الأخ صالح تفضل. صالح، السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أتسولف عن عشق المحرم. نعم. العشق المحرم، الأسهم المحرمة؟ أيوة. ما لها؟ شكرا لك يا شيخ، حياك الله. أم عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شهر مبارك يا شيخ. الله يبارك فيكم. أقول لك أنا عندي زوجي تعرض لسقطة قلبية قبل يمكن كم سنة، 5-6 سنوات، وما يشيط يعني بشيء، بس إنه صحته الحمد لله كويسة يعني يقدر يصوم، فأنا خليه يصوم يعني دحين لي يمكن حوالي 6 سنوات يصوم شهر رمضان كله الحمد لله. طيب. ويصلي بس أكون أنا جنبه يعني أقول له مثلا باقي ركعتين باقي هذا، وما يدري يعني ما يدري مثلا شهر رمضان هذا، بس انا اكتب على الجدار اكتب على الثلاجه اكتب هذا عشان لا ينسى ويخطب، اكتب شهر مبارك شهر هذا. طيب طيب الان هو يعني هل هو يعقل؟ مره ناسي يعني، لو شاف الناس اللي من اول يعرفهم. أيوة. لو مثلا كلمته زي كذا قلت له شهر صيام يعرف، لو مثلا انا صمت صيام متطوع يقول لي ليه ما قلتي لي كان صمت معك. هو إنسان كبير في السن يعني حوالي يمكن 75 سنة أو إيه، لكن يميز العبادة، يميز معنى العبادة، يعرف إنه الصيام أيوة. ترك الطعام والشراب أيوة. من المغرب أيوة. من الفجر إلى المغرب، من الفجر إلى المغرب يقوم يصلي كل حاجة، أقول له قوم صلي الظهر صلي العصر يقوم يصلي كل حاجة، بس إنه إيش يعني ما يشيط يعني كثير. ما إيش؟ ما إيش؟ يعني ما يشيط كثير يعني ما يدري كثير يعني، بعض الحين يجي يبغى يخطر مثلاً، بعض الحين يبغى يقول لي أعطيني موية أو حاجة، فأقول له أنا أقول له مثلاً لا أنت صايم، يقوم يقول أوه نسيت ويكمل عادي يعني. أيوة. كمل صيام. إذا يعني إذا فقط. هو يعني تعرض صار أيوة. على سقط سقطة قلبية وقعد حوالي يمكن أسبوعين في غيبوبة. أيوة أيوة، يعني إذن هو بس يعتريه بعض النسيان، ولا الفهم لمعنى الصيام وما هو الصيام والامتناع من الفجر المغرب، هذا الفهم معه، هذا الإدراك معه، هذا التمييز معه، العقل معه، بس تعتريه بعض حالات، تعتريه بعض حالات النسيان، فإذا تأمروه بالصيام وتذكروه والحمد لله. أبو أيمن تفضل. أبو أيمن، طيب عبد القادر طيب، كان لدينا بعض الأسئلة لا زالت ما انتهت من ال. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أخي تفضل. سؤال، الزوجة تاعي تعاني من وسواس قهري. أيوة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الزوجة تعاني من وسواس قهري. طيب. ودخل في شوي دخل في اللي كله. ايوه. الو، ايوه، هل معناك شنو عليها؟ الو، ايوه عبد القادر تفضل يا اخي. شنو عليها من حرج والله. طيب، هي تعاني من الوسواس القهري، لكن الان هي تستطيع الصيام ولا لا؟ لا، صايم. طيب الحمد لله. طيب، وكذلك الصلاه، الوضوء والصلاه، كل ساعة توضأ وتصلي الحمد لله. اسمع لي معنى حرج كي تنسى، أيوة، أنت فقط تنهاها عن إعادة العبادة أو العمل بدون داعي. يعني إذا توضأت لا تخليها توضأ مرة ثانية، إذا كبرت تكبيرة الإحرام، إذا صلت لا تخليها تعيد الصلاة، وهكذا. أبو أمجد تفضل. ألو. أيوة. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عندي سؤال عن الزكاة. أيوة. إلي فقراء أعمامي في بلد آخر مش بلدي، يحقي أن أزكي عليهم زكاتي، وأختي لها جوز متجون، هل تجوز فيها الزكاة أم لا؟ يعني هذه زكاة المال يعني تقصد؟ أيه، نعم، زكاة المال. لا مانع أن ترسل. لا مانع أن ترسل بزكاة المال إلى ناس فقراء معدمين تعرفهم، تثق بهم، تعطيها لأختك الفقيرة التي حبس زوجها وليس هناك من ينفق عليها، فلا مانع أن تعطيها من زكاتك وتكون زكاة وصلة إن شاء الله. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مجموعة أسئلة، بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ، على عجالة. تفضل. من صلى التراويح والقيام في كافة شهر رمضان، فهل يعتبر بإذن الله ممن أدرك ليلة القدر؟ نعم، إن شاء الله، إذا صلى التراويح والقيام في كل الليالي أكيد أصاب ليلة القدر. ولم يصلي بين التراويح والقيام شيئا، حتى لو، فهو قام. طيب. فيها، قام في ليلة القدر، قام ليلة القدر. طيب، إذا افترضنا أن خطيب الجمعة يدخل الساعة 12:30، لنأخذ مكة مثلا نموذجا، واحد المسلمين غسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا واستنى ولم يلغو، ولكنه دخل المسجد في الساعة 10 صباحا، فهل يعتبر أو ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكون ممن بكر وابتكر؟ طبعا هو بكر، لكن شوف، التبكير يعني درجات، يعني في واحد يطلع من البيت بعد شروق الشمس مباشرة، في واحد يطلع بعدها بيطلع الساعة 7، في واحد يطلع الساعة 8، في واحد يطلع الساعة 9، فإذا التبكير درجات، واحد ينال كأنه قرب ناقة، واحد كأنه قرب بقرة، واحد كأنه قرب شاة، واحد كأنه قرب دجاجة، واحد كأنه قرب بيضة، فهو بحسب استعداده وتبكيره، فعلى حسب هذه درجات يكون أجره على حسب تبكيره. واللي يأتي المسجد الساعة 10 الصباح يعتبر من المبكرين، خصوصا في هذا الزمان. نعم، ليس من المبكرين جدا، من زمان أيام السلف كانت الطرق إلى الجوامع مزدحمة بعد شروق الشمس، مزدحمة. الآن النوم إلى قرب الإمام بيطلع المنبر، وبعضهم يجي أثناء الخطبة، وبعضهم يجي على الصلاة، نسأل الله السلامة والعافية. في شيء آخر؟ طيب عبد الله، تفضل. عبد الله من اليمن. عبد الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله. نسأل عن التريلات والمعدات هذه، هل وجبت عليها الزكاة أو؟ إذا كانت معدل التشغيل، إذا كانت معدل التشغيل يعني أدوات حفر، أدوات نقل، ما فيها زكاة في قيمتها، وإنما في العائد إذا حال عليه الحول، إذا بلغ نصابا حال الحول. أما إذا كان يتاجر فيها، يشتري تريلات ويبيع، يشتري دركترات ويبيع، يشتري حفارات ويبيع، يشتري شيولات ويبيع، هذا عليه زكاة في أصلها. أما اللي متخذها للمقاولات، الحفريات، المشاريع، الأعمال، عنده حفار بئر يحفر بآبار، عنده سيارات نقل ينقل عليها بضاعة، هذه ليس فيها زكاة. أبو عبد الله تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك في الله يا شيخ. حبك الله يا شيخ، جزاكم الله خير على موقع الإسلام والسؤال والجواب، لأنه موقع عظيم والإجابات فيه الشافية. فيه مقطع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالنسبة للطواف حول الكعبة، الطواف في العمرة وبدون طه، أو يعني إذا أنت قبل الوضوء وأنت في الطواف. وبعدين يتناقلون الناس على أن الشيخ رحمه الله يجيز الطواف بدون طهارة، وكان والحاصل أن الشيخ بس أفتى في من انتقض وضوء، أفتى الزحمة في له ظروف. وأكثر جمهور العلماء كما قرأت في الإسلام سؤال وجواب، أكثر العلماء على أنه لا يجوز الطواف بدون طهارة حول الكعبة. صح. نريد لأن تناقلوا المقطع هذا للشيخ بن عثيمين وفهموه على غير المقصود. طيب جزاك الله خير. على أي حال، مذهب الأئمة الأربعة اشتراط الطهارة للطواف، هذا عليه جماهير أهل العلم. طيب الأخ محمد، وهناك قليل منهم من لم يشترط ذلك، لكن ولشيخ الإسلام طبعا كلام مطول في هذا، لكن جماهير أهل العلم والمذاهب الأربعة على اشتراط الطهارة للطواف. محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ، كيف حالك؟ الله يحييك يا أخي. بغيت أسألك عن العقار، زكاة العقار المؤجر. أيوة. شقة الأجار، كيف الزكاة فيها؟ ما في زكاة في قيمة المبنى نفسه، لكن الزكاة في الأجرة إذا حال الحول على تاريخ الاستحقاق. يعني إذا تاريخ استحقاق الأجرة 1 محرم 1437، إذا جاء 1 محرم 1438 وباقي عنده من الأجرة نصابا، باقي عنده من الأجرة، بقي عنده من الأجرة نصاب، فإن عليه الزكاة. أما إذا أخذ الأجرة وصرفها مباشرة وما مر على تاريخ استحقاق الأجرة عام هجري قمري، فليس عليه زكاة. الأخ سعيد من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبك الله يا شيخ. والله حبك الله. عندي سؤال يا شيخ، ما حكم حصرة مواقع إسرائيلية وأخذ أموال؟ ما حكم إيش؟ حصرة مواقع إسرائيلية. أيوة. طيب في سؤال ثاني؟ طبعا في سؤال عندي. حياك الله. طيب خالد من الجزائر أيضا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك الشيخ؟ أنا عندي سؤال. تفضل. أنا شاب يتيم الأب والأم، استفدت من قرض من وكالة اسمها وكالة تشغيل الشباب، استفدت من لودر يعني شارجور، لودر آلة شحن، وهذه الآلة شحن استفدتها عن طريق الوكالة، وهذه الوكالة يدعمها البنك، يعني فيه نسبة للوكالة قدمتها 20% والبنك قدم 70%، وأنا قدمت مساهمة شخصية 10%. شو اعمل دلوقتي ابيع اللودر انا استفاد من هذا الاله اكل منها ما ليش اخ ما ليش اي شيء من هذا الا فيها فائده هذا طيب طيب فائده طيب طيب الاخ يوسف يوسف نختم بسؤال اخ يوسف نختم بسؤال اخ يوسف عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ عندي سؤال جزاك الله خيرا وياك ولدتني امي في رمضان ايوه ولم ترد ذلك الشهر طيب الى الان الى الان ما قضت الدين الذي عليها لم تقضي الان عندي 26 سنه ما طيب. هل يمكن ان اردوه انا او شيء لا لحظه ليش هي على قيد الحياه ما زالت على قيد الحياه تستطيع القضاء ام لا ما زالت على تستطيع الصيام؟ تستطيع الصيام خلاص إذا مرها بعد رمضان أن تقضي الدين الذي عليها ولو مفرقا وتخرج تطعم مسكينا عن كل يوم كفارة للتأخير كفارة للتأخير وتصوم قضاء عن تلك الأيام التي كانت في النفاس لما ولدتك طيب إذا نتابع الإجابة عن الأسئلة التي وردت في تطبيق البرنامج جدتي كبيرة في العمر مصابة بالأزهايمر ماذا نفعل وهي يعني تبدأ الصيام ثم تأكل أثناء النهار ثم هي تعرف معنى الصيام لكنها لا تميز الليل من النهار تظن النهار ليل والليل نهار نقول إذا وصلت إلى هذه الحالة بحيث أنها لا تميز الليل من النهار خلاص لا تأمروها بشيء اتركوها بدأت صيام خلوها تركت أكلت لأن هذا معناه التمييز زال فقد التمييز سبحان الله كي لا يعلم من بعد علم شيئا لا إله إلا الله سبحان الله العليم سبحان الله القوي سبحان الله نحن ضعفاء ومع تقدم العمر الإنسان يضعف وتضعف ذاكرته ويصاب من نصاب بالزهايمر بالخرف كل دواء له داء إلا الهرم إلا الهرم خلاص كتب ذلك على ابن آدم حتى يصير في فرق بين الدنيا والآخرة أهل الجنة لا يهرمون أهل الجنة شباب في سن 33 ما يكبرون لا يهرمون لا يمرضون فإذا في فرق بين الدنيا والآخرة ولذلك الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة هذا أمر الله يقول عندي محل سجاد وموكيت أبيع على الشركات ما دام بالتقسيط ما دام التقسيط من مصلحتك أنت يا أيها التاجر فزكي على الأموال التي عند الناس إلا إذا كانت عند مماطل أو فقير معدم ما عنده شيء لو طالبت ما أعطاك اعتمرت بس ما قصيت شعري قص شعرك فورا أول ما تتذكر أو تعلم تتعلم قصه فورا ويقول إذا كان علي المخيط نقول أزل المخيط ثم قص الشعر ثم ألبس المخيط يقول هل إذا كان أزلت المخيط لازم ألبس الإحرام وأقص شعري نقول لا ما يلزم أنت في دورة المياه مثلا أزلت المخيط الذي لبسته بدون قص شعر خلاص المحظور الذي تلبست به أزلته قص الشعر ولو كنت من غير لباس ثم ألبس المخيط لا مانع ما هو لازم تلبس المناشف علشان تقص الشعر ما يشترط العمل في مكان الاختلاط فتنة طبعا ولذلك الإنسان يدرأ عن نفسه الفتنة وينجو بنفسه من أماكن الفتن هذه ستؤدي إلى أمراض شهوات في القلب وتعلقات وأشياء والعياذ، وقد توقع الإنسان في الفاحشة. رجل عليه دين وراتبه لا يكفي، إذا كان غير مسرف ولا مبذر ولا مضيع للمال ولا سفيه، لكن راتبه قليل وصاريفه كثيرة، واحتاج ما عنده إيجار بيت، نعطيه من الزكاة لا مانع. أجريت عملية تكميم للمعدة ونصحني الطبيب بعدم الصيام. والله يا أخي كان ينبغي عليك أنك ما تجريها قبل رمضان أو في رمضان ليسلم لك صيامك. الآن الإنسان إذا اضطر يفطر ويقضي، لكن كان ينبغي ما تورط نفسك بشيء يؤدي إلى أنك ما تستطيع الصيام. يعني هذه عمليات المعدة، تكميم المعدة ممكن تصير بعد رمضان، يعني مو لازم، يعني هذه في العادة اختيارية ولهم مواعيد، فكان ينبغي عليك أن تحتاط لعبادتك. يقول لدي ذهب من عدة سنوات ما زكيته. إذا ما كنت تعلم الحكم أو كنت تظن أن الذهب المستعمل ما في زكاة كما هو قول جمهور أهل العلم، ما عليك شيء فيما مضى. السجود عند قراءة القرآن، قال بعض العلماء كالصلاة يشترط له ما يشترط الصلاة، وقال آخرون وهو الراجح أنه ليس كالصلاة، مثل سجود الشكر لا يشترط له ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال قبلة والمرأة تتحجب، لا يشترط له ذلك. هل يعطى كل متسول؟ ذكرنا سابقا يعطي من علم فقره، ويعطي من خفي أمره، ولا يعطي من تبين احتياله. طيب، أقول أنا من مكة وأريد أن أسافر للرياض وأعود وأريد العمرة. إذا قدمت إلى مكة من خارجها وأنت مريد للنسك يلزمك الإحرام من الميقات، يعني رحت الرياض في شغل، أنت من أهل مكة وراجع وأنت مار بالميقات رجوعا ناوي العمرة، خلاص انطبق عليك حديث هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، متفق عليه، فلازم تحرم من الميقات لأنه انطبق عليك الحديث. يقول ما حكم تشغيل القرآن من غير إنصات؟ إذا ما كان عندك استماع ولا رغبة في الاستماع لا تشغل مسجل، وإذا شغلته أنصت. طيب، هل في مانع الواحد يعمل أعمال عضلية ويسمع القرآن؟ كنس، طبخ، تنظيف، تقطيع أوراق، لا مانع، لأن هذه الأعمال اليدوية العضلية ما تمنع السماع، الاستماع فيه قصد غير السماع، السماع يصل إلى سمعه ممكن ما يقصد، الاستماع أن يقصد السماع. الكفار قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. بالنسبة يقول الأخ رفع السبابة أثناء، يعني رفع السبابة في التشهد يكون أثناء الدعاء كما قال بعضهم، قال بعضهم طيلة التشهد يرفع ويخفض، يرفع أصبع يشير بها. أما القنوت لا يرفع السبابة وإنما يرفع يديه، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في القنوت في دعائه على المشركين الذين قتلوا 70 قارئا. لو واحد قال ما دليلكم على رفع اليدين في دعاء القنوت، نقول حديث أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما صلى الغداء رفع يديه فدعا عليهم، رواه أحمد. فرفع اليدين روي عن ابن مسعود وعن عمر رضي الله عنه عن أبي هريرة، فرفع اليدين في القنوت صحيح ثابت، كذلك عن عمر رضي الله عنه. وهذا الوتر اللي في الوتر قنوت، وقد سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن كيفية رفع اليدين، صفة رفع اليدين، يعني بعض الناس يسوي كذا ما يسوي كذا، بعض يسوي كذا، بعض الناس. فقال أن يلصق كفيه ويمدهما كالذي يسأل شيئا، يعني لو رحت لواحد يغرف لك شيئا تسأله ماذا تفعل؟ تلصق الكفين وتمدهما. فقال الشيخ هكذا يفعل، يلصق الكفين ويمدهما كالذي يسأل شيئا. طيب، يقول السؤال إذا كان واحد عليه ديون دائن ومدين، شوف الديون اللي عند الناس اللي لو طالبتهم أعطوك فيها زكاة، الديون اللي عليك إذا ما سددتها لا تخصمها لأنك ما سددتها، إذا سددتها قبل الزكاة أخصمها. فالديون اللي عليك لا تؤثر على الزكاة، الزكاة ما دام عندك مال الزكاة عليك أنت ما سددت. طيب، بالنسبة ل يقول نعم، فدية الصيام لمن لا يرجى برؤه هل يخرجها في بداية رمضان أو ينتظر؟ يجوز دفع الصدقة الفدية هذه عن الأيام من رمضان أو عن كلها مقدما في أول الشهر، ويجوز أن يؤخرها، ويجوز أن يدفع كل يوم بيومه، ويجوز يدفع تبع أسبوع تبع أسبوع ثاني. الحمد لله كل ذلك صحيح، ولو انتظر آخر الشهر على حديث أنس أحسن، الحمد لله. إطالة الدعاء في الوتر لا، لا، حديث الوتر علم الحسن بن علي رضي الله عنه، علم الدعاء قصير الدعاء، اللهم اهدني فيما هديت وعافني آخره تباركت ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. ممكن يحط معه أدعية ثانية بس ما يطول، كمثل تلك المسلمة ذهبت إلى مسجد يطيل الدعاء 40 دقيقة وهي واقفة على رجليها تعبت بعد الصلاة كلها هذه 40 دقيقة دعاء، فقالت هو يدعو وأنا أدعو أنه يخلص، هو يدعو وأنا أدعو أنه يخلص. ولذلك لا يصح يعني مخالفة السنة في الدعاء. طيب، الأسهم المحرمة طبعا الواحد ما يقربها ولا يتعامل بها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة ميثاق عظيم أخذه الله تعالى على أهل العلم وتوعد من نقضه وضيعه، ما هذا الميثاق؟ وما الآية التي تدل على هذا من الجزء الرابع من القرآن؟ والإجابة الصحيحة: الميثاق هو بيان الكتاب والوحي والدين للناس وعدم كتمانه، والآية هي قول الله تعالى: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. فازت معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية لسؤال الحلقة السابقة الأخت حنان أحمد عمران من المغرب. سؤال الجزء الخامس من القرآن الكريم. آية في سورة النساء تدل على فضل الصحابة وأن من اتبع غير طريقهم فالنار مصيره يوم القيامة، ما هي؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا.